ما الفرق بين المدرج والشاذ؟ مين يجاوب على هذا السؤال؟ ما الفرق بين المدرج والشاذ؟ ها نعم انت يا حبيبي، ليس انت، انت يمكن النظارة مفروض اعملها كده. نعم الشاذ يا راجل يا عجيب. الشاذ هو ايه؟ الشاذ ايه الفرق بين الشاذ وبين الفرق بين الشاذ وبين الايه والمدرج؟ هي شك المدرج كلاهما صحيح، لكن مثلا احدهم موقوف والاخر مرفوع. ايوه والشاذ وادرج الراوي الموقوف ادرجه على انه هو مرفوع. والشاذ اما الشاذ يا شيخ ايه الحديث مثلا يعني كنت في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو زاد فيه زيادة اصلا لا تصح. تمام نجوت من يدي الحمد لله الذي انجاك الله من شري. هذا هو الجواب. الشاذ حده ان يزيد في الحديث ما ليس منه، ان يزيد في الحديث ما ليس منه، ويدرك هذا بمخالفته لمن؟ للثقات. ولكن المدرج ليس ان يزيد في الحديث ما ليس منه، وانما ان يدخل كلام الصحابي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يميز. اذا اصل الشذوذ الجملة نفسها ليست بثابتة، ليس لا من كلام النبي ولا من كلام الصحابي، انما هو زادها برمتها من اصله. بينما في الادراج الجملة ثابتة من كلام الصحابي، ولكنه وهم فجعلها من كلام النبي. اذا اصل الجملة ثابتة ام لا؟ ثابتة، ولكنه ادخلها في المرفوع. اذا فالشذوذ يلتقي مع الادراج في جزئية ويفترقان في جزئية، يلتقيان في ان كلا منهما زيادة، ويفترقان في ان الادراج الزيادة لها اصل ولكن اشكلت على الراوي، فعوضا مثلا ان تكون من كلام الصحابي جعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الشاذ اصلا لا وجود لها الا في وهم الراوي. اذا فالتقيا وافترقا. ده كان فهمك؟ ماشي. نعم هاتف في الموضوع. نعم ذكرت الادراج اللي هو البند الرابع اللي هو ممكن يروي اسناد ويكتب المتن غير الاسناد. تمام. دلوقتي في بعض الوضاعين يسنوا يذكر اسناد رجال المفروض ثقات. تمام. يضع بعض الاحاديث. تمام. ان الله عرق فاخرج اجر ان الله خلق خيلا فلما عرقت اجراها فخلق نفسه منها. هذا يقصد من ادراج؟ هذا ادراج لكن لا يسمى عند المحدثين اصلا ادراج. ايش معنى الادراج؟ الادراج انه اصل الحديث ثابت فيزيد فيه، فاصل الحديث يكون ثابتا فيزيد عليه. اما ان يأتي الوضاع فيخترع الحديث من قبل نفسه لا يقول هذا ادراج، هذا موضوع، هذا كذب. لكن الادراج ان يكون اصل الحديث ثابتا ثم هو يزيد عليه. واضح؟ هل يعتمد على تصحيح وتضعيف الشيخ شعيب والشيخ عبد القادر؟ اما الشيخ عبد القادر فليس لي بتحقيقه علم لاني لم اقرأ له، واما الشيخ شعيب رحمه الله فتحقيقاته طيبة ومفيدة، ولكن إذا كان الحديث له علة فيفوت هذا القسم